قال: واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال، فقال قوم: لا يرث القاتل أصلا من قتله، وقال آخرون: يرث القاتل وهم الأقل. من حيث الجملة الذين قالوا لا يرث مطلقا هم الأئمة الثلاثة، ومالك خالفهم في وافقهم في العمد وخالفهم في ماذا في الخطأ، لكنه قيد ذلك بأن لا يرث من ديته، يعني يرثه لكن ما يرث من الدية. وقال: وفرق قوم بين الخطأ والعمد فقالوا: لا يرث في العمد شيئا ويرث في الخطأ إلا من الدية. من الذي فرق؟ هو مالك وأصحابه، وهو قول مالك وأصحابه، وهو قول مالك وأصحابه. وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب. هذا يختلف، الذي يقتل بالحق هذا لا يدخل في ذلك، القاتل الذي ينفذ حقا من الحقوق وإن كان فيه خلاف يختلف أمره، فالذي يطبق حدا من حدود الله هذا يختلف حاله. نعم، لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 يوما، هذه الحدود التي تطبق فيها أول شيء تطهير لصاحبها، وفي نفس الوقت فيها أيضا حفظ للمجتمع من أن تنتشر فيه الفاحشة وأن ينتشر فيه الإثم وأن يتعدى بعض الناس على بعض. فمن الناس من لا يردع إلا القوة، والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والله تعالى قال في شأن المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فلا يخلو زمان من زمان من وجود مفسدين، من وجود عصاة، حتى في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتكبت الموبقات، فما بالكم بغيره. إذن دائما المجتمع بحاجة إلى الحفظ، إلى حفظ الأمن فيه، إلى العناية، إلى ماذا؟ إلى ردع المجرمين، إلى ردع العتاة، إلى إيقاف عند حدودهم، إلى تنفيذ أحكام الله فيهم، لأن في ذلك حياة للناس، كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والله تعالى يخاطب أولي الألباب أصحاب العقول البصيرة النيرة المدركة. قال: مثل أن يكون، وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب، مثل أن يكون من له إقامة الحدود، وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم. والتهمة تعرفون بأنها يعني معتبرة في مذهب المالكية، مرت بنا في عدة مسائل، يعني الإنسان عندما يتهم يوقف، حتى إنهم أحيانا كما جاء في الحديث البين على المدعي واليمين على من أنكر، أحيانا يقلبون الأمر فيجعلون اليمين على المدعي مع أنه صاحب البينة إذا وجد الشبهة، ومر بنا أمثلة لذلك. قال: والسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي، وذلك أن النظر المصلحي يقتضي ألا يرث لئلا يتذرع الناس من المواريث إلى القتل واتباع الظاهر. يعني المؤلف يقول: نحن أيضا لو نظرنا للمصلحة ومن باب ردع ماذا الجناه والمعتدين، المصلحة تقتضي ماذا؟ ألا يرث، وهذا ما نسميه بسد باب الذرائع، لأنه إذا أغلق هذا الباب ما يفكر أحد فيه. نفس الكلام: ولكم في الحياة قصاص، يعني لو لم يعلم كثير من الناس أصحاب النفوس الشريرة بأنه سيقتل، عند أتفه الأمور ربما يقتل غيره لو اختلف مع شخص، لكن إذا علم بأن هذا هو مصيره سيرتدع ويفكر ويحسب لذلك ألف حساب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فإذا فكر الإنسان بأنه سيجازى فالجزاء من جنس العمل، هذا إلى جانب أيضا ما يترتب على ذلك من العقاب. أما من يقتل ظلما فهذا يختلف عمن يقتل ظلما. قال: والتعبد يوجب ألا يلتفت إلى ذلك. لكن أيها الإخوة، قد يحصل قفل بين اثنين وكلاهما يدخل الجنة، يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، يعني يكون كافر يقتل مسلما فالمسلم يدخل الجنة ثم يسلم هذا الكافر ويتوب، وأنتم تعلمون بأن هذا حصل من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين قتلوا من المسلمين قتلوا على أيدي بعض الكفرة وأولئك أسلموا وكانوا أيضا ممن حسم إسلامهم بل ممن يعني تمكن الإيمان في قلوبهم. إذن هذا يحصل. قال والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك فإنه لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع وما كان ربك نسيا. يعني المؤلف يضعف ذلك القول أو ذلك التعليل، يعني التعليل بأنه أيضا لو ورث القاتل من مقتوله ربما يؤدي لذلك إلى أن يتساهل بعض الناس في القتل فيقتل مورثه حتى يرث منه. قال وهذا ضعيف، والحقيقة ليس بضعيف، لأن أصحاب النفوس المريضة هذا طريق له، هذا نعم قول ضعيف وتعليل عند من يخشى الله سبحانه وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، نعم. أما الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى فالمسلم ربما هو الحيوان عنده مسيان. قال فإن لو كان ذلك مما قصد لالتفت إليه الشارع وما كان ربك نسيا كما تقول الظاهرية. أليس أولئك الذين يروجون المخدرات في بعض المجتمعات الإسلامية، أليست تلك المخدرات مما يفتك بالأمم ويضيع الشباب ويقضي عليهم ويفني أعمارهم وربما يعطل حواسهم إن سلموا من الموت؟ هذا أيها الإخوة هو وقت، هذا هو نوع من القتل، هذا من باب إشاعة الفاحشة. إذن هؤلاء لماذا يفعلون هذا وهم يعملون بأن هذا مضر وربما ينشرونه بين أبناء جلدتهم؟ لماذا فعلوا؟ لجمع المال. إذن سيطر حب المال على نفوسهم. ما الذي دفع ماذا قارون إلى الغرور والكبرياء؟ هو المال. كان إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز إلى آخر الآية، أعطاه الله المال فبغى وتجبر وتعالى وقال إنما أوتيت على علم عندي. إذن ليس هذا ببعيد، فأصحاب النفوس العليلة المريضة التي تتوقد بالشر وتصطلي به أيضا إنما لا يمنعها أن ترتكب مثل ذلك، فتغلق هذه الأبواب من باب ماذا؟ سد هذا الطريق لئلا يكون منفذا يتوصل به إلى إزهاق بعض النفوس. قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث. يعني إنسان أسلم توفي شخص وله ورثة مسلمين لكن له أقارب غير مسلمين أو شخص غير مسلم، لو كان مسلما لورثه لكن عدم إسلامه كان سببا مانعا له من أن يرث، لا يرث الكافر المسلم. فلما توفي هذا الإنسان وقبل أن تقسم تركته أسلم ذلك الرجل وهو ممن يرث أن يستحق الميراث، فهل إسلامه هو لا؟ لا خلاف بين العلماء بأنه لو أسلم قبل موته ولو بلحظات حتى في وقت الغرغرة يرث، لكنه أسلم بعد أن مات، فهل إسلامه لأجل أن يرث أو لأنه ماذا أسلم فعلا دخل في الإسلام؟ هذه ليست هي المقصودة. القصد من يسلم بعد موت من يستحق الميراث منه لو كان مسلما ولكن قبل قسمة التركة، هل له أن يدلي بدلوه ويأخذ مع الورثة أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فجمهورهم على أنه لا يرث، ومنهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي، ومن العلماء من يرى أنه يرث، ومنهم أيضا الإمام أحمد وجماعة. قال واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم الميراث، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام. فقال الجمهور إنما يعتبر في ذلك وقت الموت. الجمهور من هم الأئمة الثلاثة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي ومعهم أيضا غيرهم، يعني أكثر العلماء قالوا إن إسلامه بعد موت هذا الذي يستحق منه الإرث لو كان مسلما قالوا لا يجوز ذلك لأن المعتبر في ذلك هو الحياة، يعني قبل الموت، أن يكون مسلما قبل الموت، أما بعد أن مات فإن التركة حينئذ أصبحت مستحقة، ومستحقة لأناس معينين هم الورثة الذين يجوز لهم أن يدلوا بذلك ولا يوجد مانع. أما ذاك فهو قد وجد مانع يمنع من، ما ذلك المانع؟ هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الكافر المسلم، وهذا قد كان كافرا قبل أن يموت هذا الإنسان. فقال الجمهور إنما اعتبر في ذلك وقت الموت، فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس بمسلم لم يرثه أصلا، سواء أسلم قبل قسم الميراث أو بعده، وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة، سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده. وقال الطائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة، وجماعة ومنهم أيضا الإمام أحمد في المشهور عنه، لكن له رواية مع الفريق الآخر، لكن هذه هي المشهورة. قال وقال الطائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة، الحسن البصري وقتادة أيضا كلاهما من التابعين، المعتبر في ذلك يوم القسم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذا نثر ذلك عن بعض الصحابة ومنهم عمر، وقالوا إن ذلك أيضا حافز لمثل هذا أن يدخل في الإسلام. وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعطي المؤلفة قلوبهم، والله سبحانه وتعالى عد المؤلفة قلوبهم من أصحاب الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فلماذا كان يعطى المؤلفة قلوبهم مع أنهم ليسوا بحاجة لتأليفهم في الإسلام وترغيبهم فيه وتحبيبهم فيه ليكون دافعا لهم؟ وهكذا كل داعية، كل مسلم يبذل ذوب قلبه وغاية جهده ليحبب الناس في الإسلام ويرغبهم فيه ويبين ما فيه من المزايا، ما فيه من الحكمة، ما فيه من التواضع، ما فيه من العفو، ما فيه من الإحسان، ما فيه من الخصال الكثير. قال وقال الطائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة، المعتبر في ذلك يوم القسم، وهي رواية كما قلنا للإمام أحمد ونبهنا عليه. قال وروي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمدة كلا الفريقين قوله صلى الله عليه وسلم أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية. هذا دليل أورد في هذه المسألة، لكن الحقيقة أصحاب القول الأول الذين يمنعون يقولون بأنه لما حصل إسلامه كان بعد موت صاحب التركة، وهو عندما أسلم لما كان حيا كان هذا على غير دين الإسلام، فاستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث الكافر المسلم. وأولئك كما قلت احتجوا بحديث آخر لم يرده المؤلف، من أسلم على شيء فهو له، فهذا قد أسلم، ولما أسلم وجد تركة لا لم تقسم، وهو واحد ممن يرثون تلك التركة، ولكن كان وجود المانع من ذلك هو الكفر، وقد زال ذلك المانع قبل أن تقسم التركة، فكان له الحق بأن يكون واحدا من مستحقيها. وأيما دار أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. نعم، يعني ما كان قسم في الجاهلية قد انتهى، لأن الإسلام كما هو معلوم أعرض عما كان في الجاهلية، وأما ما أدركه الإسلام فإنه يقسم على الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، والإسلام شريعة، وهذه الشريعة تطبق منذ وقت نزولها. قال المصنف رحمه الله فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في ذلك الوقت بحكم الإسلام، ومن اعتبر وجوب القسمة حكم في وقت الموت للمقسوم بحكم الإسلام. وأيضا لاحظوا أيضا الذين قالوا بأنه يستحق أن يأخذ، أيضا لاحظوا أمرا معنويا وقالوا إن في توريث مثل هؤلاء ما يشجعهم على الدخول في الإسلام، والمسلم واجبه أن يبذل كل وسيلة ويسلك كل طريق في تحبيب الناس في الإسلام وترغيبهم فيه عن طريق ماذا؟ القول أو العمل. فهو يدعو إلى الحق بحكمة وبصيرة، وأيضا يكون قدوة في أعماله، يمثل في ذلك الإسلام حتى يقبل الناس على الإسلام ويحبونه ويدخلون فيه كما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أيضا أصحابه. قال: وروي من حديث عطاء رحمه الله أن رجلا أسلم على ميراث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقسم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: وكذلك الحكم عندهم في من أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسم. يعني مثل هذه المسألة تماما. قال: فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بهذا الكتاب، يعني التي تتعلق بكتاب الفرائض. نعم، المؤلف لم يستوعب جميع ما فيها ولم يعرج على أكثرها، بل أخذ أصولها وأمهاتها وأمهاتها وترك كثيرا من المسائل. ولكن منهج هذا الكتاب بأنك إذا ربطت الأصل استطعت أن تلحق به ما يمكن أن يتبعه من فروع. وتعلمون الفرائض لها أصول، هناك أسس تقوم عليها، فإذا ربطت تلك الأصول عرفت أصحاب الفروض ونصيب كل ومن هو أهل التعصيب وأنواعهم، ثم تأتي بعد ذلك إلى الولاء الذي سننتقل إليه. إذا عرفت هذا كله وعرفت موانع الإرث أمكنك أن تكون على بينة مما يتعلق بهذا العلم. أما لكي تستوعب هذا العلم وتدرس جزئياته وفرعياته فذاك كما قلنا في أول درس يحتاج إلى وقت. قال القاضي: ولما كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب، إما بنسب أو صهر أو ولاء، وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهر. يعني مضى الحديث عما يكون أسباب الميراث كما عرف ثلاثة: نكاح ونسب وولاء. وقد سبق الكلام عما يتعلق بالنكاح أيضا، وحدث عما يتعلق بميراث الزوجين وما يكون بالنسب هو أوسعها وأشملها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الولاء. والولاء هو الذي لا يكون سبب الإرث فيه، لا يكون نسبا ولا يكون مصاهرة، ولكنها نعمة أنعم بها إنسان على آخر، فحينئذ كانت تلك النعمة سببا في أن يرث هذا المنعم ذاك المنعم عليه. وكان قد قيل في الذي يكون بالنسب والصهر، فيجب أن نذكر ها هنا الولاء ولمن يجب ومن يجب فيه ممن لا يجب وما أحكامه.